يعني فضائحهم وفضائعهم كثيرة. وهم الأمة الغضبية هم أخص بالغضب وقد ذكر ذلك في أول سورة غير المغضوب عليهم وهم الذين قال الله فيهم فباءوا بغضب على غضب من كبر عذاب مهين. فكيف يكون حالهم يوم يجمعهم الله يوم القيامة؟ كيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس يجدون عواقب أعمالهم؟ الله أعلم. نعم.